اشتغلت كثيرا الأسبوع بأكمله، وأتى إلي رايمون يخبرني بأنه أرسل الرسالة. وقد ذهبت مرتين إلى السينما مع إيمانويل الذي لا يفهم دائما ما يجري على الشاشة، فأكون ملزما بإعطائه إيضاحات. أمس كان يوم السبت، وقد جاءت عندي ماري كما اتفقنا. لقد اشتهيتها بشدة، إذ كانت ترتدي فستانا جميلا ذا خطوط حمراء وبيضاء، وتنتعل صندلا جلديا كان بوسع المرء أن يستشف نهديها الصلبين، وكانت سمرة الشمس تمنحها محيا زهرة. ركبنا الباصة وذهبنا كيلومترات خارج مدينة الجزائر إلى شاطئ تحفه الصخور ويحده القصب من جهة البر، ولم تكن شمس الرابعة شديدة الحرارة، لكن الماء كان دافئا تعلوه أمواج مديدة وكسلة. علمتني ماري لعبة تقوم اللعبة على عب زبد الأمواج أثناء السباحة وجمع كل الرغوة الممكنة في الفم، ثم الاستلقاء على الظهر وقذفها في اتجاه السماء. ينشأ عن العملية شريط دانتيلا من الرغوة التي تذوب في الهواء أو تسقط على وجهي في رذاذ دافئ، غير أن فمي التهب بعد مدة قصيرة بسبب مرارة الملح. حينئذ لحقت بي ماري والتصقت بي في الماء، وألقمت فمي فمها، رطب لسانها شفتي، ورحنا نلف مع الأمواج برها. وحين ارتدينا ملابسنا على الشاطئ كانت ماري تحدق فيا بعيون متلألئة. قبلتها، وبدءا من تلك اللحظة لم نتبادل كلمة. ضممتها إليه وكنا متلهفين لركوب حافلة والعودة إلى البيت، ثم الارتماء معا فوق سريري، وكنت قد تركت النافذة مفتوحة. فكان رائعا الإحساس بليل الصيف ينسكب فوق جسدينا الملوحين. في هذا الصباح بقيت ماري معي، وقلت لها أننا سنتناول غذاءنا معا. نزلت أشتري اللحم، وأثناء صعودي سمعت صوت امرأة في غرفة رايمون، وبعد ذلك بقليل نهر الشيخ سليمان كلبه، وسمعت وقع نعل ومخالب على درجات السلم الخشبية. ثم أيها الحقير، أيها الجيفة، وخرجنا معا إلى الشارع. رويت لماري حكاية الشيخ فضحكت. كانت ترتدي إحدى مناماتي بعدما شمرت كميها، وإذ ضحكت رغبت فيها مجددا، وبعد برهة سألتني هل أحبها. أجبتها أن لا معنى لهذا الأمر، بعد أني أخالني غير مغروم بها. فاكتست هيئتها سيماء الحزن، غير أنها أثناء إعداد الغذاء ودون سبب ضحكت من جديد لدرجة أنني قبلتها. وكانت تلك اللحظة التي انطلق فيها ضجيج مشاجرة من غرفة رايمون. سمعنا في البداية صوت امرأة حادا، ثم صوت رايمون وهو يقول لقد اشتقت إليك، سألقنك كيف تدفعينني إلى الاشتياق إليك. كانت ثمة بعض الأصوات المكتومة، ثم صرخت المرأة، صرخت صرخة رهيبة حتى أن الجناح قد امتلأ فورا بالناس. هانا وماري أيضا خرجنا. كانت المرأة ما تزال تصرخ، ورايمون ما يزال يضربها. قالت لي ماري إن الأمر فظيع، فلم أجب بشيء. طلبت مني أن أذهب لإحضار شرطي، فأخبرتها أني لا أحب الشرطة. ومع ذلك حضر رجل شرطة برفقة مستأجر يسكن في الطابق الثاني، كان يشتغل سباكا. طرق الشرطي الباب ولم نسمع شيئا، طرق طرقا أعنف، وبعد برهة أجهشت المرأة وفتح رايمون الباب. كان في فمه سيجارة وبدأ بشوشا. هرولت الفتاة نحو الباب وأخبرت الشرطي أن رايمون ضربها. سأله الشرطي ما اسمك؟ فأجابه رايمون. نظر إلي ثم سحب نفسا من سيجارته، وهنا وجه له الشرطي بكامل قوته صفعة ثقيلة أصابت خده في الصميم وسقطت السجارة بعيدا بأمتار. تبدل وجه رايمون لكنه لم ينبس بشيء في الحين، ثم سأل بصوت مرتجف عما إذ كان بوسعه أن يستعيد عقب سجارته. قال له الشرطي أنه يستطيع ذلك، ثم أضاف: لكنك في المرة القادمة ستأخذ بعين الاعتبار أني شرطيا لست أراغوزا. وأثناء ذلك كانت الفتاة تنتحب وتردد: لقد ضربني، إنه قوات. سأل رايمون آنذاك: أو يجيز القانون هذا سيد الشرطي؟ أنت نعتد رجلا بالقواد؟ لكن الشرطي أمره أن يقفل فمه. حينئذ استدار رايمون شطر الفتاة وقال لها: انتظري صغيرتي، سنلتقي مرة أخرى. أمره الشرطي بأن يصمت وأخبره أن الفتاة ينبغي أن ترحل، بينما يظل هو في غرفته حتى يصله استدعاء المغفر. وأضاف أن رايمون ينبغي أن يخجل من نفسه إذ شرب حتى صار يرتعد بهذا الشكل. حينئذ قال رايمون موضحا: لست ثملا سيد الشرطي، أنا فقط واقف أمامك ولهذا السبب أرتعد، إنه أمر طبيعي. أقفل بابه وانخفض الجميع. أنهيت وماري إعداد غذائنا، لكنها لم تكن جائعة فأكلت كل الوجبة تقريبا. انصرفت في الواحدة وغفوت قليلا. حوالي الساعة الثالثة قرع بابي ثم دخل رايمون. بقيت مضجعا، جلس عند طرف سريري وظل صامتا برهة. سألته عن مآل قضيته، أخبرني أنه قام بما يجب فعله لكنها صفعته فضربها، أما الباقي فقد كنت شاهدا عليه. أخبرته أنه يبدو لي أنها قد نالت جزاءها الآن وأنه ينبغي أن يبتهج. كان يشاطرني الرأي ونبهني إلى أن ما فعله الشرطي ذهب هباء، فهو لن يغير شيئا من الضربات التي تلقتها. وأضاف أنه يعرف رجال الشرطة ويعلم كيف ينبغي التصرف معهم، ثم سألني إذ ما كنت أتوقع أن يرد الصفعة التي تلقاها من الشرطي. أجبته أني ما كنت أنتظر شيئا، ثم أني لا أحب رجال الشرطة. بدأ رايمون مسرورا وسألني إذ ما كنت أرغب في الخروج معه. نهضت وبدأت أمشط شعري. قال لي أني ينبغي أن أشهد له في المحكمة. كان الأمر بالنسبة إلي سواء، لكني ما كنت أعرف ما ينبغي أن أقول. وبحسب رايمون يكفي أن أصرح بأنه كان قد اشتاق للفتاة، فقبلت أن أشهد له. خرجنا ودعاني رايمون إلى احتساء كأس عرق، ثم رغب في أن نلعب دور بلياردو، وما كاد يغلبني وراد بعد ذلك أن نقصد الماخور، لكني رفضت لأني لا أحب هذا الأمر. فعدنا إذن بتؤدة، وكان يردد لي كم كان مسرورا لأنه تمكن من تأديب عشيقته. كنت أجده لطيفا معي وخمنت أني قضيت وقتا ممتعا. من بعيد لاح لي عند عتبة الباب الشيخ سلمانو الذي بدا متوترا، وإذ دنونا منه لاحظت أن كلبه لم يكن برفقته وكان ينظر في كل الاتجاهات ويدور حول نفسه ويحاول خرق عتمة البهو ويتمتم بكلمات لا رابط بينها، ثم يعود ليتقص الشارع بعينيه الحمراوين الصغيرتين. ثم سأله رايمون عما حدث فلم يجبه فورا، وسمعته سمعا مبهما يهمس: حقير، جيفة. ثم يمعن في اضطرابه. سألته أين كلبه فأجابني بغتة أنه رحل، ثم فجأة تكلم بطلاقة: لقد اصطحبته كالعادة إلى ساحة الملاهي، وكان ثمة حشد من الناس حول أكشاك العرض، وتوقفت كي يشاهد عرض ملك الهروب، وعندما هممت بالانصراف لم يكن هناك، وبالطبع كنت أفكر منذ مدة في أن أشتري له طوقا أطول، بيد أني ما كنت أصدق قط أن هذا الجيفة قد يفر بهذا الشكل. شرح له رايمون حينئذ أن الكلب قد شرد وأنه سيعود، وآتاه بأمثلة عن كلاب قطعت عشرات الكيلومترات كي تعود إلى أصحابها. بيد أن الشيخ بدأ أكثر انفعالا قال: لكنهم سيأخذونه مني، أو تفهم إذا ما آواه أحدهم، لكن هذا أمر غير ممكن، إنه يثير اشمئزاز الجميع بقروحه، ستستلمه الشرطة لا ريب. قلت له إنه ينبغي حينئذ أن يذهب إلى حيث يحتجزون الكلاب الضالة، وهناك سيعيدونه إليه بعد أن يؤدي ثمن بعض الرسوم. سألني عما إذ كانت هذه الرسوم باهظة وما كان لي علم بذلك، فانتابه الغضب وقال لي: أدفع مالا لاسترداد تلك الجيفة؟ فليهلك. ثم بدأ يسب. ضحك رايمون ثم دخل المنزل، تابعته ثم افترقنا فوق سطحية الطابق. بعد ذلك ببرهة سمعت خطو الشيخ الذي جاء يطرق بابي، ولما فتحت الباب ظل واقفا برهة عند العتبة، ثم قال: اعذرني. دعوته إلى الدخول لكنه أبى، كان يحدق في رأس حذائه وفي يديه الراجفتين، ودون أن يواجهني سألني: لن يأخذوه مني، قل لي يا سيد مورسو، سيعودونه إليه، وإلا ماذا سيحل بي؟ أخبرته أنهم يحتفظون بالكلاب 3 أيام في انتظار أصحابها، ثم يفعلون بها ما يبدو لهم أنسب. نظر إلي صامتا ثم قال لي: مساء. أقفل الباب وسمعته يتحرك جيئة وذهابا، قرقع سريره، ومن الصوت الغريب الخافت الذي اجتاز الجدار علمت أنه كان يبكي، ولم أدري لما خطرت ببالي أمي، لكن كان علي أن أنهض باكرا صباح غد، وما كنت جائعا فنمت دون أن أتعشى. هاتفني رايمون على هاتف المكتب، قال لي أن أحد أصدقائه وكان قد حدثه عني يدعوني لقضاء نهار الأحد في بيته الشاطئي قريبا من مدينة الجزائر. أجبته أنني أرغب في ذلك بيد أني وعدت صديقة بقضاء نهار الأحد معها، فأجابني رايمون فورا بأنها مدعوة أيضا، فزوجة صديقي سيسعدها أن لا تجد نفسها المرأة الوحيدة وسط مجموعة رجال. هاردت أن أنهي الاتصال فورا لعلمي بأن الرئيس لا يروقه أن نستقبل الاتصالات القادمة من المدينة، لكن رايمون طلب مني الانتظار وأخبرني أنه كان يستطيع أن يبلغني بهذه الدعوة مساء، بيد أن ثمة شيئا آخر ينوي إخطاري به، فقد تعقبته طيلة النهار زمرة من العرب، وكان بينهم أخو عشيقته. إذ ما لمحته نبهني، قلت له إني فهمت. بعد ذلك بقليل دعاني المدير، وانزعجت في البداية إذ خلته سيطلب مني أن أتكلم في الهاتف أقل وأن أشتغل أكثر، لكنه لم يذكر شيئا من ذلك. أبلغني رغبته في الإفصاح عن مشروع ما زالت ملامحه لم تتحدد بعد، وأراد استشارتي في المسألة فحسب. كان ينوي فتح مكتب في باريس ليباشر القضايا في محلها ومباشرة مع الشركات الكبرى، وأراد أن يعرف مدى استعدادي للذهاب إلى هناك. سيتيح لي هذا الأمر أن أعيش في باريس وأقضي في السفر جزءا من السنة. إنك شاب وأعتقد أنه نمط حياة سيعجبك. أجبته: أجل، ولكن في الواقع الأمر عندي سواء. سألني حينئذ عما إذ كنت غير مهتم بإحداث تغيير في حياتي. أجبته بأن المرأة لا يغير حياته البتة، وأن كل الحيوات سواء، ثم أني لست مستاء من حياتي هنا. بدا ممتعضا وقال لي أني دائما ما أجيب إجابات ملتفة لا تمس صلب الموضوع، وأني شخص بلا طموح، وأن تأثير هذا الأمر على الأعمال كارثي. ثم عدت للقيام بعملي، وما كنت راغبا في إثارة استيائه بيد أني لم أرى من سبب لتغيير حياتي. وحين أفكر جيدا في الأمر أجد أني لست تعسا، عندما كنت بعد طالبا كنت أحمل الكثير مثل تلك الطموحات، لكني حين تركت الدراسة فهمت بسرعة أنا لا أهمية لشيء من ذلك فعلا. مساء مرت بماري وسألتني عما إذ كنت راغبا في الزواج بها. أجبتها أن الأمر سياني بالنسبة إلي، وأننا نستطيع القيام بذلك إذ ما كانت راغبة فيه، فأرادت أن تعرف إذ ما كنت أحبها. أحببتها مثل ما فعلت مرة سابقة، قائلا أن هذا الأمر لا يعني شيئا، بيد أني ما كنت أحبها على وجه اليقين. فقالت: ولما تتزوجني إذن؟ أجبتها أن لا أهمية لهذا الأمر، وأننا نستطيع الزواج إذ كانت راغبة في ذلك، ثم أنها هي من تطلب ذلك، بينما أكتفي أنا بقول نعم. نبهتني آنذاك إلى أن الزواج مسألة جدية للغاية. أجبتها: كلا. سكتت برهة وأخذت تحدق في بصمت، ثم تكلمت: كانت تريد أن تعرف فقط إذ ما كنت لأقبل الطلب لو أنه أتى من امرأة أخرى غيرها، امرأة أكون متعلقا بها بنفس الدرجة. أجبتها: بالطبع. فتساءلت حينئذ عما إذ كانت هي تحبني، وما كان بوسعي أن أعرف شيئا عن هذا الأمر. وبعد برهة صمت أخرى همست قائلة: إنني غريب الأطوار، وإنها تحبني قطعا لهذا السبب، بيد أنها قد تبغضني يوما ما للأسباب نفسها. وإذ ظللت صامتا لأن ما من شيء كان بإمكاني إضافته. أخذت ذراعي وقالت مبتسمة أنها تريد الزواج بي. فأجبتها أننا سنتزوج ما إن ترغب في ذلك. أخبرتها عن اقتراح رئيسي فقالت أنها تود زيارة باريس. فقلت لها أنني عشت فيها سابقا، فأرادت أن أصفها لها. أجبتها: إنها مدينة متسخة، ثمة حمامات وساحات سوداء، والناس هناك بيض البشرة. ثم ذهبنا وقطعنا المدينة عبر شوارعها الكبيرة. كانت النساء جميلات، وسألت ماري إذ كانت قد لاحظت ذلك. قالت: أجل، وإنها تتفهمني. ولبرهة لم نتبادل كلمة، بيد أني وددت لو تبقى معي. وقلت لها إن بإمكاننا تناول العشاء معا عند سيليست، وكانت ترغب جدا في ذلك، لكن كان لديها ما تفعله. كنا قريبين من بيتي فودعتها. نظرت إلي وقالت: أولا ترغب في معرفة ما علي أن أفعل؟ كنت أرغب في معرفة ذلك، بيد أني لم أفكر في أن أسألها، وهذا ما بدأ أنها تؤاخذني عليه. حينئذ وإزاء ارتباكي ضحكت مجددا ومالت إلي بكامل جسدها حتى تمكنني من فمها. تعشيت عند سيليست، وكنت قد شرعت في الأكل حين دخلت امرأة قصيرة غريبة المظهر وسألتني إذ كان بإمكانها الجلوس إلى طاولتي، وبالطبع كانت تستطيع ذلك. كانت حركاتها متشنجة وعيناها تبرقان في وجه صغير يشبه التفاحة. خلعت سترتها وجلست، ثم تفحصت قائمة الطعام بحماس. نادت على سيليست ثم طلبت فورا كل ما تريده من أطباق بصوت دقيق وسريع في الآن نفسه. وفي انتظار المقبلات فتحت حقيبتها وأخرجت منها ورقة مربعة صغيرة وقلما وجمعت الحساب، ثم أخرجت من كيس نقود المبلغ المضبوط مضافا إليه بعض البقشيش ووضعته أمامها. وإذ ذاك أتوها بالمقبلات فالتهمتها بسرعة، وبينما كانت تنتظر الطبق الموالي أخرجت مجددا من حقيبتها قلما أزرق ومجلة تعرض برامج الراديو في الأسبوع، وبكثير من العناية علمت كل البرامج تقريبا واحدا بعد آخر. وبما أن المجلة كانت تتألف مما يقارب 12 صفحة فقد أتمت عملها بدقة طيلة تناول وجبتها. وكنت قد فرغت من طعامي وهي ما تزال تضع العلامات بالانكباب نفسه. بعد ذلك قامت وارتدت سترتها بالحركات المضبوطة الآلية نفسها ثم انصرفت. وإذ لم يكن لدي ما أفعله بعد ذلك خرجت أنا أيضا وتابعتها مسافة. كانت قد اتخذت مسارها على حافة الرصيف، وبسرعة وثقة مذهلتين تابعت طريقها دون أن تنحرف عن مسارها أو تلتفت إلى الخلف، وانتهى بالمطاف إلى أن أضعتها فعدت أدراجي. فكرت في أنها كانت غريبة الأطوار، بيد أني سرعان ما نسيت أمرها. عند عتبة بابي ألفيت الشيخ سلمان، أدخلته بيتي وأخبرني أن كلبه قد ضاع لأنه لم يجده في محجز الكلاب. قال له العمال إنه ربما قضى مدهوسا في حادث، وسألهم عما إذ كان بالإمكان معرفة ذلك من مخافر الشرطة، فأخبروه أنهم لا يسجلون آثار مثل هذه لأنها تحدث طيلة الوقت. قلت للشيخ سلمان أن بوسعه الحصول على كلب آخر، فكان محقا إذ نبهني إلى أنه قد ألف كلبه ذاك. كنت مقرفصا على سريري في حين جلس سلمان على الكرسي أمام الطاولة. كان ينظر إلي وجها لوجه ويضع يديه على ركبتيه، كان ما يزال يضع لبدته المهترئة، وكان يغمغم بأطراف جمل من تحت شاربه المصفر. كان يضجرني قليلا، لكن ما كان لدي ما أفعله، وما كانت بي رغبة في النوم ورغبة في الكلام. فقد سألته عن كلبه، فأخبرني أنه حصل عليه بعد وفاة زوجته، وكان قد تزوج في سن متأخرة شيئا ما. في شبابه كان يود أن يمتهن المسرح، وحين كان في الفيلق العسكري كان يؤدي أدوارا في تمثيليات عسكرية، بيد أنه انضم في نهاية المطاف إلى قطاع السكة الحديدية، وليس آسفا لذلك إذ لديه الآن معاش لا بأس به. وما كان سعيدا مع زوجته، بيد أنه في المحصلة قد ألفها، وحين ماتت أحس نفسه وحيدا جدا، فطلب من أحد أصدقائه في المشغل كلبا وأتاه بهذا الكلب، وكان صغيرا جدا حتى أنه كان يطعمه بالرضاعة. لكن بما أن الكلاب تعيش عمرا أقصر من الناس فقد انتهى بهما المطاف إلى أن شاخا معا. قال لي سلمان: لقد كان كلبا شرس الطبع، وبين الفينة والأخرى كنا نتشاجر، لكنه بالرغم بذلك كان كلبا جيدا. قلت له إنه كان كلبا من فصيلة جيدة، وبدأ أن كلامي قد أفرحه، وأضاف: وأكثر، أنت لم تعرفه قبل أن يصيبه المرض، فقد كان وبره أجمل ما فيه. لقد دأب سلمان كل ليلة وكل صباح مذ أصيب كلبه بالداء على أن يدهن جلده بمرهم، بيد أن مرضه الحقيقي على ما يقول كان هو الشيخوخة، وشيخوخة لا دواء لها. في تلك اللحظة تثاءبت، فأعلن الشيخ عن نيته في الانصراف. قلت له إن بإمكانه البقاء وإني حزين لما ألم بكلبه. شكرني، قال لي أن أمي كانت تحب كلبه كثيرا، وحين كان يتحدث عنها كان يشير إليها قائلا: أمك المسكينة. وافترض أني لابد أن أكون أكثر تعاسة منذ أن رحلت أمي، فلم أجب. قال لي حينئذ بسرعة وصوت مرتبك إنه كان يعلم بأن الناس في الحي كانوا قد أساءوا الحكم علي لأنني كنت وضعت أمي في مأوى المسنين، بيد أنه كان يعرفني ويعلم أني كنت أحب أمي كثيرا. أعجبته أنني ما زلت لا أعلم السبب، لكني أجهل أن الناس يحاكمونني على هذا الأمر، بيد أن المأوى بدا لي أمرا طبيعيا ما دمت لا أملك المال لرعاية أمي. وأضفت قائلا: ثم أنها لم يعد لديها ما تقوله منذ زمن طويل، وكانت تضجر من المكوث وحدها. قال لي: أجل، وفي المأوى يستطيع المرء على الأقل أن يجد رفاقا. ثم استأذن في الانصراف، كان يريد النوم، لقد تغيرت حياته الآن وما عاد يدري ما يفعل. ولأول مرة مذ عرفته مد لي يده في حركة عابرة، فأحسست بالقشور الطافحة على جلده. ابتسم قليلا وقبل أن يغادر قال لي: أتمنى أن لا تنبح الكلاب هذه الليلة، فدائما ما أخال أن كلبي هو الذي ينبح. ألفيت مشقة في النهوض صباح الأحد، وكان على ماري أن تناديني وتهزني. لم نتناول إفطارنا لأننا كنا نرغب في السباحة باكرا. كنت أحس بالخواء التام وببعض ألم في رأسي، وكان للسيجارة طعم مر، وأخذت ماري تتهكم علي قائلة أنني أبدو كمن يحضر جنازة. كانت ترتدي فستانا أبيض من الكتان وقد أرسلت شعرها. قلت لها أنها جميلة فضحكت مبتهجة. وأثناء نزولنا طرقنا باب رايمون، فأجابنا بأنه نازل. ولما صرنا في الشارع صفعني ضوء النهار، إذ غدت الشمس متوهجة وكنت متعبا، إضافة إلى أننا لم نفتح الشبابيك قبل مغادرتنا. كانت ماري تقفز من الفرح ولم تكف عن القول أن الجو كان جميلا. شعرت بتحسن وانتبهت إلى أني كنت جائعا. أخبرت ماري بذلك، فأهرتني حقيبتها المصنوعة من القماش المشمع، حيث وضعت ثوبي السباحة خاصتنا ومنشفة. وما كان لي إلا أن أنتظر، ثم سمعنا رايمون يقفل بابه. كان يرتدي سروالا أزرق وقميصا أبيض قصير الكمين، بيد أنه اعتمر طاقية مما أضحك ماري. وكان ساعداه ناصعي البياض تحت الشعيرات السوداء، وقد أثار ذلك اشمئزازي قليلا. كان يصفر وهو نازل وبدا مسرورا جدا. قال لي: أهلا يا صاح. ونادى ماري: أنسة. وكنا قد ذهبنا أمس إلى مخفر الشرطة، وشهدت بأن رايمون كان قد اشتاق للفتاة وأخلو سبيله بعد أن نال إنذارا ولم يدقق في أقواله. وأمام الباب تحدثنا مع رايمون وقررنا أخذ الباص. لم يكن الشاطئ بعيدا، بيد أننا سنصل بسرعة أكبر. وكان رايمون يعتقد أن صديقه سيسر برؤيتنا نصل باكرا. وكنا نهم بالمضي حين أشار لي رايمون بأن أنظر أمامي. شاهدت جماعة من العرب مستندين إلى واجهة مكتب التبغ، كانوا يحدقون فينا ولكن بطريقتهم الخاصة، يحدقون فينا وكأنما لا نعد أن نكون أحجارا أو أشجارا ميتة. قال لي رايمون بأن الثاني من جهة اليسار هو خصمه، وبدأ مشغول البال، وقال أن القضية مع ذلك قد صارت طي النسيان. أما ماري فلم تفهم ما يجري وأرادت أن تستنبس منا الأمر. أخبرتها أنهم عرب يريدون سوءا برايمون، فرغبت في أن نرحل حالا. استعاد رايمون ثباته ثم ضحك وقال إننا ينبغي أن نسرع. قصدنا محطة الباص التي كانت بعيدة قليلا، ونبهني رايمون إلى أن العرب ما عادوا يقتفون أثرنا. التفت، كانوا ما يزالون هناك في المكان نفسه، وكانوا ينظرون باللامبالاة نفسها إلى المكان الذي تركناه لتونا. ركبنا الباص، ولم يكف رايمون الذي بدأ أنه قد ارتاح عن مزحة ماري. شعرت بأنها كانت تعجبه، بيد أنها لم تكد تجيبه البت، وبين الفينة والأخرى كانت تنظر إليه وتضحك. نزلنا في ضاحية مدينة الجزائر، ولم يكن الشاطئ بعيدا عن محطة الباص، غير أنه كان ينبغي عبور نجد صغير يشرف على البحر ثم ينحدر صوب الشاطئ. كانت تملأ النجدة الصخور المصفرة وزنابق ناصعة البياض تحت زرقة السماء التي كانت قد صارت غامقة. كانت ماري تستمتع وهي تبعثر بتلات الأزهار بضربات من حقيبة القماش المشمع. ومشينا خلال صفوف الفيلات ذات الحواجز الخضراء والبيضاء، وكان بعضها متواريا بشرفاته خلف أشجار الطرفاء، بينما تبرز الأخرى عارية وسط الأحجار. وقبل بلوغ حافة النجد كان بالإمكان رؤية البحر الساكن، وأبعد قليلا رأس البر الهائل المسترخي في الماء الصافي. وتناهى إلينا صوت محرك خفيف صاعدا في الجو الهادئ. ملاح لنا من بعيد زورق صيد صغير يتقدم دون أن يثير الانتباه. على صفحة البحر الساطعة قطفت ماري بعض زهور السوسن النباتية بين الصخور، ومن على المنحدر الهابط صوب البحر رأينا أن ثمة من بدأوا السباحة. كان صديق رايمون يسكن في كوخ بحري خشبي على مقربة من الشاطئ. كان المنزل متكئا على الصخور، وكانت الأعمدة التي تدعمه قد صارت مغمورة بالماء. عرفنا رايمون على بعضنا البعض. يدعى صديقه ماسون، وهو رجل طويل عظيم الجسم والكتفين، أما زوجته فقصيرة مستديرة القد ولطيفة ولهجتها بارسية. وقد طلب منا على الفور أن نتصرف بأريحية، وأخبرنا أن ثمة تشكيلة أسماك قد اصطادها بنفسه هذا الصباح. أفصحت له عن مدى إعجابي بمنزله، فأخبرني أنه يأتي إلى هنا كل سبت وأحد وكل أيام عطلة، وأضاف: إني على وفاق تام مع زوجتي. وكانت امرأته تضحك مع ماري، وربما كانت تلك المرة الأولى التي فكرت فيها جديا في أنني مقبل على الزواج. أراد ماسون أن يسبح، لكن زوجته ورايمون لم يرغبا في ذلك. نزلنا إلى البحر ثلاثتنا، وما أن وصلنا حتى ارتمت ماري في الماء، أما أنا وماسون فقد تروينا قليلا. كان هو يتكلم ببطء، وانتبهت إلى أنه كان معتادا على أن ينهي ما يقوله ب بل وأزيد على ذلك، حتى حين لا يضيف شيئا إلى معنى الجملة التي قالها. وعن ماري قال لي: إنها مذهلة، بل وأزيد على ذلك إنها جميلة. ثم ما عدت القبالا لهذه العادة، إذ انشغلت باختبار الفائدة التي تمنحني الشمس. بدأت الرمال تصير ملتهبة تحت أقدامنا. كتمت قليلا بعد رغبتي في نزول الماء، لكن المطاف انتهى بي إلى أن قلت لماسون: أو ننزل؟ وارتميت بينما دخل هو الماء على مهل، ثم ارتمى حين غاصت قدماه. كان يسبح على صدره وبطريقة سيئة، حتى أني تركته لألحق بماري. كان الماء باردا، وسرني أن أسبح. توغلنا أنا وماري، وكنا نحس نفسينا متناغمين في حركاتنا وفي ابتهاجنا. وإذ بلغنا عرض البحر استلقينا على الظهر، وعلى وجه الموجة نحو السماء كانت الشمس تجفف آخر قطرات الماء السائلة في فمه. لمحنا ماسون يغادر الماء كي يستلقي تحت الشمس، وكان يبدو من بعيد عظيم الهيئة. ودت ماري أن نسبح معنا، فأتيتها من خلف حتى أستطيع تطويق خصرها، وكانت تحرك بجهد يديها بينما أساعدها بضربات قدمي في الماء. وظل صوت الخبط الخفيض في الماء يلاحقنا طيلة الصباح، إلى أن شعرت بنفسي متعبا. آنذاك خلفت ماري ورائي وعدت أدراجي سابحا بانتظام، وأنا أتنفس بعمق. وعلى الشاطئ استلقيت على بطني قرب ماسون، ووضعت وجهي على الرمال، وقلت إن الأمر كان ممتعا، وكان يشاطرني الرأي. وبعد ذلك بقليل عادت ماري. استدرت كي أراها تتقدم نحوي. كان الماء المالح يلتصق بكامل جسدها، وقد عقدت شعرها إلى الخلف. استلقت لصق جسدي، وجعلتني الحرارتان، حرارة جسدها وحرارة الشمس، أغفو قليلا. هزتني ماري وعلمتني أن ماسون قد عاد إلى منزله. إذ حان وقت الغذاء قمت على الفور لأني كنت جائعا، بيد أن ماري قالت لي أني لم أقبلها منذ الصباح. كانت محقة على أني كنت أشتهي ذلك. قالت لي: تعال ننزل إلى الماء. ركضنا نعترض أولى الموجات الصغيرة، جدفنا بذراعينا قليلا ثم التصقت بي. أحسست بساقيها يطوقان ساقي فاشتهيتها. ولما كنا عائدين أخذ ماسون ينادينا. قلت له إني كنت جائعا جدا، وعلى الفور صرح لزوجته بأني أعجبه. كان الخبز شهياً والتهمت حصتي من السمك، ثم قدم لنا لحماً وبطاطساً مقلية. كنا نأكل جميعاً دون أن نتكلم، وكان ماسون يشرب النبيذ كثيراً ولا يكف عن صبه لي. وإذ حانت لحظة شرب القهوة كنت أحس رأسي ثقيلاً ودخنت كثيراً. وخططنا أنا ورايمون وماسون لقضاء شهر آب على الشاطئ مشتركين في النفقات. قالت لنا ماري بغتة: أو تعلمون ما الساعة الآن؟ إنها 11:30. دهشنا جميعا بيد أن ماسون أخبرنا أننا نتناول الغذاء باكرا، وأن هذا الأمر طبيعي لأن ساعة تناول الغذاء هي الساعة التي نشعر فيها بالجوع. ولست أدري ما الذي أضحك ماري في هذا الكلام، لعلها أفرطت في الشرب قليلا. وعندئذ سألني ماسون عما إذ كنت أرغب في القيام بجولة على الشاطئ بصحبته. قال لي: إن زوجتي تأخذ قيلولة دائما بعد الغذاء، فيما لا أحب أنا ذلك، ينبغي أن أتمشى، وأقول لها دوما أن هذا أفضل للصحة، لكن في نهاية الأمر ذاك شأنها. أفصحت ماري عن نيتها في البقاء بالمنزل لمساعدة السيدة ماسون في غسل الأواني، فقالت البارسية إن هذا الأمر يتطلب طرد الرجال خارجا، ونزلنا ثلاثتنا. كانت أشعة الشمس تسقط رأسا على الرمال، وكان انعكاس وهجها على صفحة البحر لا يطاق، وما عاد ثمة أحد على الشاطئ. وفي المنازل البحرية التي كانت تحف النجدة وتشرف على البحر كنا نسمع صوت الصحون والشوكات والسكاكين، وكنا لا نكاد نتنفس ونحن نسير وسط حرارة الأحجار البارزة من الأرض. ولبدء الحديث تكلم رايمون وماسون عن أشياء وعن أناس كنت أجهلهم، فهمت أنهما كانا يعرفان بعضهما من فترة طويلة، بل إنهما في زمن ما عاشا معا. اتجهنا صوب الماء ومشينا بمحاذاة البحر، ومن حين لآخر كانت تأتي موجة تفوق باقي الموجات طولا وتبلل نعالنا القماشية. وما كنت أفكر في شيء لأني كنت نصف غاف بسبب الشمس التي تضرب رأس العاري. في تلك اللحظة قال رايمون لماسون شيئا لم أسمعه، بيد أني لمحت في الآن نفسه عند طرف الشاطئ وبعيدا منا عربيين يرتديان بزة الوقاد، وكانا آتيين شطرنا. نظرت إلى رايمون فقال لي: إنه هو. وتابعنا سيرنا. تساءل ماسون كيف استطاعا ملاحقتنا حتى هنا. خمنت أنهما قد رأيانا نركب الباصة حاملين حقيبة الاصطياف، لكني لم أقل شيئا. كان العربيان يتقدمان على مهل، وكانا قد صارا قريبين أكثر. لم نغير سرعتنا، لكن رايمون قال: إذ ما حدث عراك ستتكفل أنت يا ماسون بالرجل الآخر، بينما أتكفل أنا بخصمي. أما أنت يا مورسو فعليك بالآخر إن حضر. قلت: حسنا. ووضع ماسون يديه داخل جيبيه، وكان الرمل الساخن قد صار يبدو لي الآن أحمر. وكنا نتقدم بخطوات متساوية صوب العربيين، وبدأت المسافة بيننا تتقلص بانتظام، وصرنا على بعد خطوات من بعضنا توقف العربيان. أبطأنا أنا وماسون خطونا، بينما اندفع رايم رأسا صوب خصمه. لم أسمع جيدا ما كان يقول له، بيد أن الآخر تظاهر بأنه يوجه له ضربة بالرأس. حينئذ ضربه رايم ضربة أولى، ثم نادى ماسون. قصد ماسون الشخص الذي عينه رايم له وضربه ضربتيه بكامل ثقله. سقط العربي على وجه الماء وظل كذلك لحظات تصعد الفقاقيع حول رأسه إلى سطح الماء، وأثناء ذلك كان رايمون يضرب أيضا وصار وجه خصمه داميا. استدار رايمون نحوي وقال: سترى ما سوف يناله. صرخت فيه: انتبه إلى المدية. لكن ذراعه كانت قد انفتحت وفمه قد جرح. وثب ماسون وثبة إلى الأمام، لكن العربي الآخر كان قد نهض واحتمى خلف رفيقه المسلح. لم نجرؤ على التقدم وتراجعنا ببطء، دون أن يغيبان عن ناظريهما، وهما يمعنان حركاتنا بمديتهما، وإذ ألفيا نفسيهما على مسافة كافية منا لذا مسرعين بالفرار، بينما ظللنا نحن مستمرين تحت وهج الشمس ورايم يشد على ذراعه النازف. قال مسون على الفور إن ثمة طبيبا يمضي أيام أحاده على النجد. رغب رايم في الذهاب توا، لكنه كلما تكلم كان الدم النازف من الجرح يحدث فقاعات داخل فمه. أسندناه وعدنا إلى المنزل بأسرع ما نستطيع، وهناك قال رايمون أن جروحه سطحية، وبوسع الذهاب لرؤية الطبيب، وذهب برفقة ماسون، بينما بقيت أنا لأشرح للمرأتين ما وقع. أجهشت زوجة ماسون بينما شحبت ماري، وكان يزعجني أن أشرح لهما الأمر، وانتهى بالمطاف إلى أن سكت ودخنت وأنا أنظر إلى البحر. حوالي الساعة الواحدة والنصف عاد ماسون برفقة رايمون. كان ذراعه مضمدة وعلى جانب فمه شريط لاصق. أخبره الطبيب أن الأمر بسيط لكنه كان شاحبا، وحاول ماسون الترويح عنه لكنه ظل صامتا لا يتكلم. وحين أراد أن ينزل البحر سألته أين ينوي الذهاب، أجابني أنه يود استنشاق بعض الهواء. قلنا له أنا وماسون إننا سنرافقه، فثارت ثائرته وشتمنا، فقال ماسون أنه لا يجب معارضته، لكنني تبعته رغم ذلك. مشينا طويلا على الشاطئ، وصارت الشمس آنذاك ماحقة، وكانت أشعتها تتكسر قطعا قطعا على الرمال والبحر. وخيل إلي أن رايمون يعلم أين تقوده خطواته، لكنه كان انطباعا خاطئا بلا ريب. وعند أقصى طرف الشاطئ بلغنا نبع ماء يسيل على الرمل خلف صخرة عظيمة، وهناك صادفنا العربيين وكانا مستلقيين ببدلتهما الدبقتين، وكانا يبدوان هادئين وشبه مسرورين، ولم يبدل مجيئنا شيئا من ذلك. وذاك الذي ضرب رايمون كان يحدق فيه دون أن ينبس بشيء، أما الآخر فكان يعزف على قصبة صغيرة ويردد بلا توقف النوتات الثلاث التي تسمح بها آلته، ناظرا إلينا بطرف عينه. وطيلة هذا الوقت لم يكن ثمة شيء غير تلك الشمس وذاك الصمت يخالطهما خرير النبع الخفيف وصوت النوتات الثلاث. ثم مد رايمون يده إلى حامل مسدسه في حين بقي الآخر ساكنا، وظلا يتبادلان النظر. انتبهت إلى أن أصابع قدمي عازف الناي كانت متباعدة جدا، وبدون أن يغيب رايمون خصمه عن ناظريه سألني أقتله؟ قدرت أني لو قلت له كلا سيستثار من تلقاء نفسه ويقتله بلا ريب، فاكتفيت بأن قلت له ولم يكلمك بعد، سيكون أمرا شنيعا أن تطلق عليه الرصاصة هكذا. وكنا ما نزال نسمع خرير الماء الخافت وصوت الناي الصادحين وسط السكون والحرارة. فقال رايمون سأسبه إذن، وحين يرد علي سأقتله. أجبته هو ذا، لكن إذ لم يستل مديته فلن يكون بإمكانك إطلاق النار عليه. بدأ رايمون يستثار قليلا، أما الآخر فكان ما يزال يعزف، وظل هو وصديقه يتابعان كل حركة تصدر عن رايمون. قلت له كلا، واجهه رجلا لرجل واعطني سلاحك، وإذ ما تدخل صديقه أو استل سكينه سأقتله. وحين سلمني رايمون مسدسه انزلقت الشمس فوقنا على أننا بقينا ساكنين لا نتحرك، وكان من غلق العالم حولنا. كنا ننظر بعضنا إلى بعض دون أن نخفض أبصارنا، وقد توقف كل شيء هنا ما بين البحر والرمال والشمس والصمت المضاعف، صمت الناي والماء. وفكرت آنذاك أننا أمام أمرين، فإما أن نطلق النار أو لا نطلقها، بيد أن العربيين تراجعا بغتة وذبا خلف الصخرة. فعدت أدراجي ورايمون وكان يبدو أكثر انفراجا وتحدث عن باص العودة. رافقته حتى باب المنزل، وبينما كان يرتقي السلم الخشبي بقيت مسمرا أمام أولى الدرجات. كان رأسي يضج من الشمس وعجزت عن بذل المجهود المطلوب للصعود إلى الطابق والحديث إلى المرأتين، بيد أن الحرارة كانت من القسوة لدرجة أنه كان يشق علي المكوث ساكنا تحت الشواظ الأعمى الهاطل من السماء. أن أبقى هنا أو أن أرحل سيان. وبعد برهة عدت إلى الشاطئ وبدأت المسير. كان ثمة الوهج الأحمر نفسه، وعلى الرمال كان البحر يلهث بكل ما أتيت أمواجه الصغيرة من أنفاس سريعة ومختنقة. كنت أمشي الهوينة شطر الصخور، وكنت أحس جبيني ينتفخ تحت أشعة الشمس، وكانت تلك الحرارة تثقل علي وتعيق خطوي. وكلما أحسست لفحها الحارة على وجهي أصر أسناني وأعقد قبضتي داخل جيبي سروالي وأستنفر كامل جسدي لينتصر على الشمس وعلى هذا الإحساس الكثيف بالثمالة الذي تتركه فيه. وكلما وخزني سيف من السيوف الطالعة من الرمال أو من محارة بيضاء أو شضية زجاج كان فكاي يتشنجان. ومشيت طويلا، كانت تلوح لي من بعيد كتلة الصخر الممتعة التي تلفها هالة من ضوء وغبار بحر تغشي الأبصار، وكنت أفكر في النبع المنعش خلف الصخرة وأتوق إلى همس مائه وأود التخلص من الشمس ومن الجهد المضني ونحيب النساء. كنت راغبا في نهاية الأمر في أن ألوذ بالظل وراحته، بيد أني حين دنوت أبصرت خصم رايمون وقد عاد. كان بمفرده وكان يستريح مستلقيا على ظهره وشابكا يديه تحت رقبته، حاميا جبينه بظل الصخرة وتاركا جسده للشمس، وكان الدخان يتصاعد من زرقة بزته في الحرارة. كنت مشدوها قليلا، فبالنسبة لي كانت المسألة قد طويت وقد وصلتها هنا دون نية مبيتة. وما إن رآني حتى هب واقفا ووضع يديه في جيبه، وتلقائيا شددت أنا على مسدس رايمون في سترتي. حينئذ تراجع للخلف مجددا لكن دون أن يخرج يديه من جيبه. كنت بعيدا عنه، بعيدا بعشرة أمتار تقريبا، وكنت أستشف نظراته من حين لآخر خلال أجفانه نصف المقفلة، بيد أن صورته في الغالب الأعم كانت تتماوج أمام عينيه، وقد صار هدير الأمواج أشد كسلا وأكثر انتشارا مما كان عليه عند الزوال. وكانت الشمس نفسها والوهج نفسه فوق الرمال يمتدها هنا، فقد مضت ساعتان متوقف النهار عن المضي، مضت ساعتان مذ ألقى النهار مرساته في محيط المعدن المغلي. وعند الأفق مرت باخرة صغيرة واستطعت أن أستشفها بقعة سوداء على مد بصري، وإذ لم أكف عن التحديق في العربي فكرت في أن نصف دورة أقوم بها تكفي لينتهي كل شيء، بيد أن بحرا بأكمله، بحرا راجفا من الشمس كان يحتشد خلفي. تقدمت خطوات صوب النبع ولم يتحرك العربي، وبالرغم من ذلك كان ما يزال بعيدا بما يكفي، ولربما بسبب الظلال على وجهه بدا وكأنما هو يضحك. انتظرت، بدأ لهيب الشمس يحرق خدي وشعرت بقطرات العرق تتجمد عند حاجبي. كانت نفس شمس ذلك النهار الذي دفنت فيه أمي، ومثل ما حدث لي في ذلك اليوم صار جبيني يؤلمني وأخذت كل عروقي تنبض تحت جلدي. وبسبب هذا الالتهاب الذي ما عدت أحتمله تحركت حركة واحدة إلى الأمام. كنت أعلم أنه تصرف غبي وأن خطوة إلى الأمام لن تخلصني من الشمس، لكني خطوت خطوة واحدة فحسب إلى الأمام، وهذه المرة ودون أن ينهض استل العربي مديته وعرضها أمامي تحت وهج الشمس. انعكس الضوء على المعدن وكان الأمر أشبه بشفرة طويلة لماعة تضرب جبيني، وفي اللحظة نفسها سال العرق المتجمد عند حاجبي دفعة واحدة على جفني وغطاهما بحجاب دافئ وسميك، وعميت عيني خلف ستار الدموع والملح، وما عدت أحس غير صنوج الشمس فوق جبيني وغير ذاك البريق الذي لا أكاد أميزه، بريق حد المدية المشهرة أمامي. كان ذاك السيف الملتهب يقضب جفني ويخترق عيني المتألمتين، وأنا ذاك ترنح كل شيء. زفر البحر لفحة كثيفة حرة، وخيل إلي أن الشمس قد انفتحت على مصراعيها لترسل مطرا من نار. توتر كياني كله وشدت يدي على المسدس، انفلت الزناد ولامست سبابتي عقب المسدس الخشبي الثقيل، وإذ ذاك في غمرة الصوت الجافي والمصم في الآل نفسه ابتدأ كل شيء. نفضت عني العرق والشمس وأيقنت أني قد دمرت توازن النهار، والتفت الصمت الاستثنائي الذي كان ينعم به شاطئا كنت سعيدا فيه، عندئذ أطلقت 4 طلقات أخرى في جسد ساكن، جسد كانت تخترقه الرصاصات دون أن يظهر عليه أثرها، وكان الأمر أشبه ب4 طرقات خفيفة أطرقها على باب الشقاء.